وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قبل أن نتكلم عن اختلاف العلماء في أصالة الغرة، وهل هي من كلام أبي هريرة أم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول: راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونعيم المجمر وصف به نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره. وقوله إن أمتي، إن للتوكيد لتعلقه بأمر غيبي ليدفع ما قد يطرأ على المذكور من شك. أمتي الأمة في أصل اللغة الجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وقد تطلق على الزمان، ومنه قوله تعالى: والذكر بعد أمة، وتطلق بمعنى المذهب والطريقة، ومنه قول الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتطلق بمعنى الجامع لصفات الخير، ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. والمراد هنا أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتخصيص بالإضافة، أنه قال: إن أمتي، فعلم أنها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فالأول من صدقوه وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، والثانية كل من وجد بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم وبلغته الدعوة. وقوله: يدعون أي ينادون أو يسمون. وقوله غرا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مفعولا ليدعون كأنه بمعنى يسمون، والثاني وهو الأقرب أن يكون حالا كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان أو غير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة، وهم بهذه الصفة أي غرا محجلين، قاله ابن دقيق العيد رحمه الله. وقال الحافظ: والغرة في الوجه هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر، لأنه ثبت عند البخاري رحمه الله تعالى وغيره في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر، أنها لما هم بها الملك قامت تتوضأ وتصلي، هكذا في لفظ البخاري. وفي قصة جريج الراهب أنه لما اتهم بهذا الجنين قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الذي اقتصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، وليس مطلق الوضوء، فقد كان الوضوء معروفا قبل ذلك في الأمم السابقة. وقد صرح بذلك في رواية مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: فيما ليست لأحد غيركم. وله من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه نحوه وفيما أي علامة. لفظ مسلم رحمه الله تعالى في وصف الحوض قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم فيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء أو قال من أثر الوضوء. فتبين بذلك أن الأمة اختصت بالغرة والتحجيل وليس بأصل الوضوء. وقوله من آثار الوضوء بضم الواو هذا هو المروي المعروف ويجوز أن يقال بالفتح من آثار الوضوء أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء. فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما. بعد ذلك قال الخلاف في الغرة والتحجيل أو الخلاف في أطالة الغرة. اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأيدوا رأيهم بما يأتي. أولا مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل لأن الأصل في العبادة إيه؟ الأصل في العبادة المنع. فكل عمل يفعله المرء يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فلا بد أن يجمع أمرين الإخلاص والمتابعة. والقاعدة التي تحكمنا في هذا الباب هي أنه لا شرع قبل ورود الدليل. طالما لم يوجد دليل صريح واضح في المسألة فالأصل ألا ينسب هذا الشيء إلى الشرع ويعد من أحكامه. ده معنى قوله أن الذي يغسل هذا المحل الزائد عن المذكور في القرآن والسنة على إنه عبادة مثل واحد يغسله على سبيل الإيه؟ على سبيل التنظيف أو على سبيل العادة أو نحو ذلك. أما إنه على سبيل العبادة ويقصد من وراء ذلك الثواب فلا بد أن يكون مستدلا أو واقفا على دليل يبيح له ذلك. قال والحديث الذي معنا لا يدل عليه وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. الحمد لله. وعمل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهم له وحده من الحديث ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح. المعارض الراجح هنا ما هو؟ ها؟ أيوة الله يبارك فيك. الأصل اللي احنا تكلمنا عنه هو إيه؟ إن الأصل في العبادة المنع. ففهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يصلح دليلا للقطع بالاستحباب. ليه؟ لأن الاستحباب دليل شرعي. الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي. الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. وقول الصحابة وفهمه ليس بحجة على الراجح اللهم إلا إذا انتشر هذا القول ولم يقال فكان كالإجماع السكوت. فعندئذ نقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. يصلح عندئذ أن ينسب إلى السنة إذا وقع الإجماع سواء كان صريحا أو كان سكوتيا، واحد يتكلم وقوله ينتشر بين الصحابة ولا ينكر عليه أو يوجد من الصحابة من يخالفه. ده معنى قوله ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح، وهو عدم ورود الدليل الصريح في إطالة الغرة والتحديد. أما قول فمن استطاع إلى آخره فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح وهو الذي قطع به المحققون من المحدثين. ثانيا، لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا، وهذا هو الذي عرج عليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم. نحن بنقول الغرة إيه؟ بياض في جبهة الفرس. طيب لو دخلت إلى الرأس الغرة هتتحقق كيف؟ تقولون بغسل جزء من الرأس مع الوجه، فهذا يسمى غرة؟ هذا لا يسمى غرة. ثم إدخال عضو في عضو آخر هذا ربما يدخل في باب الاعتداء في الطهور الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستتر خشية من اضطراب الناس لفعله. هذا الكلام في نظر لأنه سيأتي أنه ثابت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا. الرابع، إن كل الواسطين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. احنا قلنا العلماء اختلفوا فين في إلى هنا، هل يدخل المرفق في غسل اليد أم لا، فكلهم يختلفون في هذا الأمر، فمن باب أولى ألا يتجاوزوه. نعم. وما كان ليترك الفاضل في كل مرة أو ما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح لم أرى هذه الجملة اللي هي فمن استطاع أن يطير غرته فليفعل في رواية أحد ممن، لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. الخامس، الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين وهي من أواخر القرآن نزولا، وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح قال أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم رحمه الله عن أبي حازم رحمه الله تعالى قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء، فكأنه قصد إيه؟ الإطالة لتزيد الحلية. فقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فهذا يرد قولهم. لكن هذا الحديث مروي لبيان العدد أكثر من بيان الصفة، لأن في رواية النساء وغيره زي ما ذكرنا قبل كده إنه إيه فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على ذلك. فالزيادة هنا إيه؟ الزيادة المعنية هنا الزيادة في العدد وليست الزيادة في محل إيه؟ في محل الفرق. نعم. إلا على سبيل التعبد طبعا، سبيل التعبد ذات آخر. ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وورد فيه عن أحمد روايتان. والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند الإمام أحمد في هذا منها، وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يعني ابن تيمية يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكتح. وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب في الهامش يعني لشيخه. لا لا لا خطأ، الكلام لابن القيم، الكلام لابن القيم. لا أصل الأخ بيلفيني أنه موجود الآن عنده شيخنا الشعبي. لا خطأ، لو شيخنا السعد لا هو شيخه فعلا السعد، ولكن الكلام هنا ما زال لابن القيم فشيخه من ابن تيمية، لكن ده خطأ من المحقق اللي حقق الكتاب وظن ان الكلام لمين للبسام فنقل شيخه السعد. لا الكلام لابن القيم، وده كان نص كلام ابن القيم هكذا. فشيخنا هنا المتكلم هو ابن القيم فشيخه ابن تيمية. نعم ده خطأ من المعلق يعني على الكتاب. قول هنا الخلاف في إطالة الغرة، منشأ الخلاف كما سمعتم هل قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة. الظاهر أنها من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن كان الجمهور على استحباب الغرة والتحجيم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيم. أما تطويل الغرة فقد قال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على الجزء أو زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. لكن كلام تيمية رحمه الله إن هذا لا يدخل في باب الغرة ولا يسمى إيه؟ ولا يسمى غرة. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا الشافعي، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه. أولا أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، أي مسافة يزدها يزدها برح. الثاني يستحب إلى نصف العضد والساق، باعتبار أن إذرة المؤمن إلى نصف ساقه فهذا هو القدر الذي ينكشف من الساق وبالتالي تبلغه الحلية. لكن هذا في غير محل النزاع، فارق بين حد الأذرة موضع الغسل في الوضوء. الثالث يستحب إلى المنكبين والركبة، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. قلت هذا الأخير اللي هو إلى المنكبين والركبة ثبت من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورأيه، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعله، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الطهور بإسناد حسن. وعلق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الموضع من الفتح فقال في الهامش: الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. ونص الرواية أو محل الشاهد من الرواية: فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. أشرع معناه إيه؟ بدأ، مفيش فيه إن هو غسل العضد ولا تجاوز العضد إلى الإيه؟ إلى المنكب. أشرع يعني ده بداية العضد، فظاهره إنه يستدل به على غسل المرفق وليس على إطالة التحجيل فوق هذا الموضع. حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا لفظ مسلم رحمه الله. نعم. بدأ في غسله وانتهى إليه. لا لا لا، يعني بتكلم حتى أشرع في العضد، يعني بدأ في غسل الإيه؟ في غسل العضد. بدأ في غسل العضد لها موضع هنا، يعني أقول بدأت بفعل كذا، طب وانتهيت إلى إيه؟ أنا ما أقولش هنا نهاية الفعل إيه؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله. لا، هي الظاهر حتى أشرع في العضد يعني وصل بالغسل إلى بداية العضد، ده اللي عليه المعنى وده اللي مفهوم من كلام الشيخ ابن باز عليه رحمه الله تعالى. قال ابن دقيق العيد: وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب من المنكبين، يعني أطال الغرة والتحجيل فغسل إلى قريب من المنكبين، كما في رواية مسلم المذكورة، لكن في إسناد هذه الرواية سعيد ابن أبي هلال عن نعيم به. وسعيد هذا كان قد اختلط كما قال أحمد، ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده، ولعل هذا هو السر في إتيان الإمام مسلم رحمه الله بهذه اللفظة في الشواهد دون الأصول، اللي هي زيادة حتى بلغ المنكبين، هذه من طريق سعيد بن أبي هلال، وقد اختلط في آخر أيامه، فأقل ما يقال أنه يتوقف في قبول روايته. وقول الشارح: لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، مردود بما ذكرناه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن معلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في هذه الأمور يعني يحتاط الاحتياط المبالغ فيه. نعم. قال الحافظ: وفي الحديث معنى ما ترجم له البخاري من فضل الوضوء. يعني البخاري أتى بهذا الحديث في إيه؟ فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب، فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره. وسبق أن ذكرنا بعض هذه الأحاديث في أول حديثنا حول الوضوء. يبقى الذي تبرأ به السنة هنا ولا يدخل المرء في دائرة، طبعا لن ولا ينبغي أن يتجرأ أحد على وصف هذا الفعل بالابتداع، وإن تجرأ بعض الناشئة على ذلك. يعني يقول لك الزيادة على محل الفرض في الغسل بنية التعبد هذه بدعة، لأنها لم تثبت في كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فيعني كأنه هنا اتهم من فعل ذلك من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الابتداع، وحاشاهم وحاشا جميع الصحابة أن ينسب أحدهم هذه النسبة والعياذ بالله. لكن نقول هذا ما قد يفهم من الحديث، وليس معنى ان قولنا المحققون من المحدثين على ان هذا او هذه الزيادة مدرجة من كلام ابي هريرة القطع اليقيني بانها من كلام ابي هريرة، وإلا فقد مشاها بعض المحدثين وقطع النووي بثبوتها وغيره. فعندئذ نقول طالما ان المسألة محتملة في هذا الباب، الأحوط والأبرأ للذمة الوقوف عند البين من النصوص. يعني كما نقول الآن المتيقن عندنا إيه؟ غسل محل الفرض إلى المرفقين والكعبين، وما زاد على ذلك فيه خلاف. طب ندخل في الخلاف ولا نتجنب الخلاف؟ نتجنب الخلاف بإيه؟ بترك هذا الزائد اللي يحتمل الخروج عن المشروعية، أو يحتمل يعني الوقوع في خلاف الأولى. ولذلك إحنا لما بيجي واحد مثلا بيقول لك أنا شكيت في الوضوء، هل غسلت 3 مرات ولا غسلت 2؟ الأولى إنك تبتدي بإيه؟ بالزيادة، يعني هنا نعمل زي الصلاة، نقيس على الصلاة ولا نقيس على الأقل؟ يعني بعض العلماء يفصل يقول نفرق بين الموسوس وغيره. فالموسوس نقول له ابني على الايه؟ الزياده. الموسوس تقول له هو بقول لك يا ترى انا 3 ولا 2؟ يبقوا 3. عكس الصلاه ان يبني على ايه؟ ما استيقن الاول يتحرى، فان بلغ بالتحري الى درجة اليقين او غلبة الظن فيعمل بهذا الايه؟ بهذا التحدي، والا فيبني على الاقل. في الوضوء نقول له لا، ابني على الاقل. ليه؟ لان هو لو شك 2 ولا 3 واتى بواحدة جديدة وكان فعل 3، فيبقى دخل هنا في حديث الاساءة. فالاحوط لدينه والابرى انه يقف عند الحد الادنى، لا سيما انه مجزئ، سيما انه مجزئ. هنا نفس الكلام، طالما ان الحد المجزئ موجود يبقى نقف عنده ولا ندخل في متاهات هل هذا من كلام ابي هريرة ام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سنة ام ليس بسنة. خلاص احنا نقول حتى اشرع في العضد، يبقى يكفينا ان احنا نشرع ايضا في العضد ونكتفي بهذا ونتجنب الخلاف في المسألة. ما هو ده احنا اتكلمنا عليه، واحنا بنتكلم في حكم دخول المرفقين والكعبين في الغسل. فقلنا ان بعض العلماء استدل بهذه القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ولا يمكن التيقن من غسل العضو المأمور بغسله الا بغسل الايه؟ المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين. لكن هذا لا يلزم منه انك تطلع فوق الكعبين كمان عشان تدخل فيه الساق او في العضل، فانت يكفيك المرفقين والكعبين ولا تجد عليهم. نعم. هو ده كلام لولا ده نص كلام شيخ الاسلام تيميه ان انت تقولها تزود شيء هتدخل في الراس. طب الراس مش من الغره؟ وكذلك بالضبط ليس من لا داخلين في الغره ولا داخلين في التحديد. هو ده نص الكلام. عشان كده بنقول انت تعمل ايه؟ تقتصر على الحد المجزئ لئلا تدخل في دائره انك شرعت ما لم يشرعه الله عز وجل، او على الاقل في خلاف الايه؟ خلاف الاولى. وهنا نقف عند الروايات التي حدث بها الثقات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن روى عنهم في روايه عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعلي وغيرهم، ما في واحد منهم قال هذا. الراجل النهارده حافظ قال لك ايه؟ 10 من الصحابه رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابو هريره نفسه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي هذا الا في روايه نعيم المشهد. يبقى مثل هذا لا يقوى على انك تجعله يعني متكئ او مستند انك تزود بحجه الغره والتحريم. فكلام الشيخ ابن باز عليه رحمه الله تعالى واضح في هذه المساله، وتعليقه هذا في فتح الباري في المجلد الاول. قال: باب دخول الخلاء والاستطابه. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، والتحرز منها أي من النجاسة، وهذا من أبواب الطهارة المذكور سابقا. ليه؟ لأن احنا بنقول الطهارة إما من حدث وإما من نجس. فاتكلمنا في الوضوء عن الطهارة من الحدث، بقي الطهارة من الايه؟ من النجس. والحقيقة كان الأولى إنه يقدم الطهارة على النجس من على يقدم الطهارة من النجس على الطهارة من الحدث، باعتبار الايه؟ باعتبار الترتيب، ان الانسان يقضي حاجته اولا ثم بعد ذلك يتوضا، لكن هنمشي مع ترتيبه رحمه الله. الحديث 11 عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث، بتذكير الفاء وضمه كما سياتي بيان. غريب الحديث اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد الدخول، كقوله تعالى: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فاذا اردت قراءه القران. وسياتي التعليق على هذه المساله، هل هذا مفترض في إذا كلها ولا ذكر؟ وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر حديث الباب. الخلاء في المد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة. فإن قصد قضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. يعني هذا التأويل يصار إليه إذا دخل مكانا معدا ككنيس ونحوه. الخبث والخبائث، الخبث بضم أو ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، ومعناه ذكور الشياطين، وضبطه جماعة بإسكان الباء، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله، وهم الخبائث. فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. المعنى الإجمالي: أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى حاجته، وهو أن صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه إلى ربه

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ قبل أن تقرأ استعذ. ومثال البعدية قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا يعني بعد أن يفرغ من تكبيره فتتبعه في التكبير. ومثال المصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث اللي رواه مسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، تتأمن إيه قبله ولا بعده؟ معاه بقرينة قوله وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. ومثله قوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلم أنت حال الدخول، أول ما تضع رجلك في المكان الذي تقصد دخوله تسلم على نفسك. إذن إحنا محتاجين قرينة هنا في قوله كان إذا دخل الخلاء قال كذا، إذا هنا فيها معنى قبلية ولا البعدية ولا المصاحبة؟ ليه القبلية؟ علل لما تقول. يعني أنت الآن بنيت رأيك على رأي آخر قد أخالفك فيه. من قال إنه لا يجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان؟ ستحتاج الأول إنك تثبت هذه المقدمة لتبني عليها نفيس ولا لا؟ الأول أثبت العرش ثم انقش. اثبت الأول إنه لا يجوز ذكر الله في الخلاء، وبعد كده أقول لأنه لا يجوز ذكر الله في الخلاء وبناء عليه يبقى لابد إنه يقدم هذه الاستعاذة قبل الدخول. دي مسألة هنقولها بعد كده، لكن أنا أقول الآن ما هي القرينة؟ يبقى ده يحتاج إلى إيه؟ يقول هو في الداخل ولا يقول هو برا؟ يعني يطردهم قبل ما يدخل؟ هذه كلها أدلة أو قرائن، هذه يعني أمور تحتاج أصلا إلى أدلة. ومن قال إن هو لما يقول بسم الله يعني أعوذ بالله من الخبث والخبائث هو في قلب الحمام مش يخرجه؟ ما يخرجه برا؟ فطيب عشان تعطش من بعد كده. نتكلم الآن على احنا بنقول إذا دخل ألصق في المكان المعد من المكان البراء. بتقول الآن إذا كان شم ارتياب واحنا نتكلم الآن في المكان المعد. في البعدية إذا أنت كده قطعت بأنه يقولها بعد الدخول. القرينة إيه؟ لا طبعا احنا نقول ديت لها قرينة. إذا كبر فكبروا الأصل متابعة الإمام في الأبعد. فلها قرينة خلتها نقول دي بعدي. طيب أنا أتكلم إن شاء الله. هي القرينة المذكورة هنا نعم. ماشي ليه؟ إلا أن يستحيل أن يصلي هو بيصلي. طيب. لكنه قبله قولا واحدا مفتاح الصلاة الطهور. والمفتاح معلش تحطه في الباب قبل ما تدخل. مش بعد ما تدخل. يبقى ده القرينة اللي خلتنا قلنا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصيام. القرينة هنا إيه؟ أيوة إحنا بنتكلم في دي. القرينة في قولي إذا دخل الخلاء قال كذا، هل هي قبلية ولا بعدية ولا مصاحبة؟ عايزين قرينة تقول لنا قبلية ولا بعدية. وقت بعضهم قال قبلية وبعضهم قال بعدية. أشرت الجماعة ده واضح لكم مفيش متابعين معايا. هذا الكلام ذكره الشيخ ذكره في الشرح وأنا بقرأ الشرح. طيب هي القرينة اللي هنا اللي جعلت بعض العلماء أو الجمهور على إنها قبلية ما ورد في حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. قرينة واضحة جدا يعني أنا ذكرتها في الشرح. كان إذا أراد أن يدخل الخلاء.